كثير من الناس يقعون في غفلة عجيبة، وتتبين هذه الغفلة حينما نورد السؤال الآتي، ألا وهو: لا شك أنه يجوز للغني أن يحصر أو أن يكنز ماله من الذهب والفضة في صندوق حديدي، ولا يتطهر في السوق في التجارة بشرط أن يخرج الزكاة عن هذا المال بكل سنة. هذا أظن معروف لدى الجميع. حينئذ نقول: من فعل هذا هل عليه مؤاخذة إذا أخر زكاة ماله كل سنة؟ الجواب لا. رجل آخر ليس في صندوقه ولا درهم ولا دينار، كل مطروح في التجارة، ونفترض أن كل من التاجرين ماله مساوي مال الآخر من حيث الكمية، هذا مثلا رأس ماله مليون وهذا رأس ماله مليون، الأول المليون مكنوز في الصندوق وكل سنة بطالع 100 مليون، الثاني المليون تبعه مطروح في السوق في أي عرض من عروض التجارة. الآن السؤال يأتي: أي الغنيين من هذين أمره أنفع للفقير، الأول أو الآخر؟ الآن قولوا عندكم، أنتم كثير منكم تجار، أنا لست مثالي، أي رجلين أنفع؟ هل عندكم شك في هذا الكلام؟ إذن حينما يقول القائل متوهما أننا حين نقول أنه من تحول ماله إلى عروض التجارة أضر الفقراء، هو واحد، هو إذا صح أن يقول أضر الفقراء هو الرجل الأول، خلص ماله كان يقول، لكن الشارع قال له ما دام تخرج الزكاة فليس عليك من إثم. فحينئذ كيف يقال أن هذا أضر الفقراء؟ إن كان أحد أضر من الجنسين أو النوعين فإنما هو من الأول. نقول أخيرا: الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء، لأنه لما بيشغل رأس ماله يوجد حركة في البلد، يوجد عمل للفقراء، لو طلبنا كل الأغنياء من نمط الجنس الأول فأصابت البطالة العمال والفقراء والمحتاجين، والعكس بالعكس تماما. فإذا يجب أن نلاحظ الآن شيئا هاما جدا، أن الله عز وجل حينما لم يفرض على عروض التجارة زكاة، ولا العكس من ذلك فرض على الأموال المكنوزة زكاة، فكأنه ربنا عز وجل يقول للأغنياء: اطرحوا أموالكم في بين الأيدين واشتغلوا بها في عروض التجارة، فذلك خير للناس من أن تفسدوها في صناديقكم وفي خيوطكم. فإذا هنا حكمة بالغة، أن الله عز وجل حينما لا نجد في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نصا يلزم هذا الغني الذي طرح رأس ماله في السوق أنه يجب عليه في كل سنة أن يعمل إحصاء ويقوم هذه الأموال الطائلة، إنما سامح معه هذا التسامح لأنه يستحق، لأنه أنفع في عمله هذا واختصار الأموال للفقراء من ذاك الغني الذي كنز ماله، ومع ذلك تسامح الله معه ما دام أنه يخرج من هذه الأموال المقدسة المطلوبة 200.5. خلاصة القول فيما نفهم نحن هذا الموضوع: اجتمع النقل والعقل في آن واحد أن عروض التجارة لا زكاة عليها، وأن رفع الشارع الحكيم الزكاة عنها هو لصالح الفقير، لأنه يساعد الغريب على أن لا يكمل المال إذا كنزه قلت استفادة الفقير منه، ومن جهة أخرى يساعد الغريب على أن يطرح ماله في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر مما يستفيدون من الأغراض. وهذا ما عندي في هذه القضية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.